القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. بيبقى عنده شعور بالسعادة كبير جدا، وخاصة مع حضرتك. أشكرك جدا دكتور مصطفى. وطبعا موعدنا الليلة في استوديوهات الإذاعة المصرية، وده اختيار دكتور مصطفى، قال أنا بحب جدا استوديوهات الإذاعة المصرية. على فكرة أنا يعني بداية العمل في حياتي كنت أتمنى أن أنا أبدأ في الإذاعة، بس النصيب أن أنا بدأت في التلفزيون مباشرة. بس كان كل أصدقائي في الإذاعة موجودين هنا في البرنامج العام، فكنت باجي للصراحة أخلص النشرة بتاعتي في التلفزيون واجي للصراحة أقابل أصدقائي بقى، أميمة مهران ومحمود سالم والمرحوم محمد ناصر والأستاذ علي مراد والأستاذ هلا الحديد ومجموعة من كبار الإذاعيين في صراحة البرنامج العام. وكنت بستمتع أن أنا أقعد أتابع شفتات الهوى وهي شغالة وإحنا قاعدين. يعني أجمل أيام حياتي في البدايات كانت داخل البرنامج العام في الإذاعة. أنا كمان أعرف عن حضرتك إن قبل كمان دخول حضرتك مبنى ماسبيرو كنت دايما بتحب تسمع كمان البرنامج العام، وكان ليك كمان يعني مواقف وطرائف مع مذيع. طبعا أنا كنت من مستمع البرنامج العام على طول فترة دراستي الثانوية، وبقعد أسمع الفترات المفتوحة اللي كان بيقدمها مصطفى طعيمة وأحمد وهدان ومجموعة من كبار الإذاعيين يعني في هذه الفترة وفي هذا التوقيت. وكنت بسمع برنامج كان اسمه سهران لوحدي، كان بيجي الساعة 2 بالليل، كنت بذاكر، وكانت أول مرة في حياتي أتصل بالإذاعة المصرية. اتصلت بهذا البرنامج وأنا بذاكر وسألوني أنت إيه اللي مسهرك لغاية دلوقتي، قلت لهم أنا في ثانوية عامة وبذاكر. طيب أنت نفسك تدخل إيه؟ قلت لهم كلية إعلام القاهرة، وبعد ما تخلص قلت لهم أبقى مذيع ومعاكم في الإذاعة والتلفزيون. فضحكوا هم الاثنين، كان مصطفى طعيمة ومصطفى غريب، اثنين من كبار الإذاعيين. كمان كان في موقف مع أستاذ علي مراد. طبعا لأنه هو حكاهولي، قال لي تخيلي دكتور مصطفى بيقول ان انا كان هو كان في الاعداديه. لا علي مراد طبعا كنت هو من الاذاعيين القدامى الممتازين جدا، وكنت يعني تربينا على برامجهم في مرحله مبكره واحنا طلبه. فمره قلت له قدام مجموعه من المذيعين يعني انا كنت بسمعك وانا بذاكر في الثانويه العامه، فقال لي ايه ده هو انا كبير قوي للدرجه دي؟ قلت له يعني الكلام ده كان في الثمانينات وانت كنت نجم الاذاعي كبير، وانا كنت بقعد اسمعك علي مراد وحافظ كل مذيعين الاذاعه يعني المصريه. فكان مبسوط جدا بالكلمه دي، وكان كل ما يقابلني يقول لي انت بتسمعني من ايام السنه، واقول له فعلا يا استاذ علي. وطبعا يعني علاقتي بالاذاعه علاقه جيده جدا، والاذاعه هي اللي ربت وجداننا، وهي اللي نمت مشاعرنا، وهي اللي ربطتنا بالبلد وحببتنا في كل حاجه حلوه. الصبح والظهر وبالليل اقدر اقول لك فتره الصباحيه لو انا سمعت مثلا همسه عتاب تبقى الساعه كام دلوقتي، لو انا سمعت الى ربات البيوت تبقى الساعه. كنا حافظين التوقيتات بالبرامج بمقدماتها، برامج بالليل فاروق شوشه، عمر بطيشه، شاهد على العصر، ولغتنا الجميله، والف ليله وليله، وحاجات جميله جدا يعني. فالاذاعه دي يعني مدرسه، واتمنى واتمنى واتمنى للمره الثالثه انها ترجع تاني بنفس قوه زمان، وقدامها فرصة انها تعمل ده يا رب ان شاء الله، وعلى ايديكم باذن الله. اشكرك يا دكتور مصطفى. وعلى فكرة اللي تابع بقى الف ليلة وليلة، دكتور مصطفى عبد الوهاب هو الملك بهدور على فكرة يعني، وتطوع معانا وشارك في هذا العمل. يعني انا بشكرك جدا على مشاركة حضرتك. ورطيني في ان انا امثل وانا عمري ما مثلت، لكن الاستاذة رشا اقنعتني بان انا ممكن انفع في دور الملك عشان طبيعة الصوت وطبيعة الكاركتر يعني، وأديت التجربة والحمد لله، أتمنى تكون كويسة يعني ونالت الإعجاب، ونتمنى يبقى في أجزاء تانية إن شاء الله. ألف ليلة. إيه رأي حضرتك، تحب تسمع إيه أول فاصل معانا دلوقتي مع مستمعينا الأعزاء؟ طيب، وأنا نفسي أفكر المستمعين بالبرامج الصباحية اللي كانت بتذاع في البرنامج العام الصبح. يا ريت تعمل لنا كوكتيل كده من أشهر البرامج دي، يعني همسة عتاب، على كلمتين وبس، على أبلة فضيلة، على إلى ربات البيوت، على بالسلامة، يعني. من كل برنامج كده هاتلنا جزء نستعيد بالذكريات الجميلة بتاعت الفترة الرائعة اللي بتبدأ من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 9:30 قبل ما نروح شغلنا وقبل ما نروح المدرسة أو الجامعة أو خلافه. كنا لازم الفترة دي نقعد نسمعها بالتفصيل الشديد. يعني إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة إلى ربات البيوت. همسة عتاب. أخبار خفيفة. حلل المشاكل، فكان بيجينا كتير من قلب المبنى ومن بره المبنى يلجأوا إلينا في حل المشاكل، اللي عايز ينقل ابنه من مدرسة لمدرسة، اللي عايز مش عارف مشكلة قمامة في الشارع عنده، اللي عايز يحل مشكلة مواصلات، اللي عايز يحل مشكلة صحة، علاج، قرار على نفقة الدولة، كل أنواع الخدمات اللي تتخيليها كنا متصدين ليها. لنا برامج في كل القطاعات الخدمية، وكنا يعني معروفين جدا عند المسؤولين، فالحمد لله أدينا دور مهم جدا خدمي وتوعوي ورياضي زي ما حضرتك أشرت في الكاميرا في الملعب، وكان ليا برضو الشرف أن أنا شاركت فيه لفترة من الزمن، وكانت تجربة بالنسبة لي برضو جديدة أن أنا من نشرة الأخبار وانت لابس بدلة ورسمي لأنك تلبس تيشيرت وكوتشي وتجري ورا اللعيبة وبتاع، فكانت بالنسبة لي يعني نقلة جميلة جدا، واكتشفت ان ليها جماهيرية اعلى بكتير من نشرات الاخبار ومن البرامج السياسية والخدمية. طلع ان الرياضة ليها جمهور، وجمهور لا يستهان به كعدد يعني وكده. فالحمد لله يعني فترة خصبة جدا وجميلة، واحنا عايشين عليها لغاية النهاردة، وبنتمنى ان مسبيرو يتعافى ويرجع أقوى مما كان، ويرجع يرتبط بالناس مرة تانية، مين عارف يعني. إن شاء الله. في موعدنا الليلة دكتور مصطفى، موعد مع مذيع، حابين بقى نتعرف على هذا المذيع. يعني حضرتك دلوقتي أشرت للبرامج وما كنت تقوم به، الحياة الشخصية للمذيع بتبقى عاملة إزاي؟ تمام. هو طبعا المذيع رأس ماله الفكر والثقافة، وده كان منهجي من وانا طالب في الجامعة. يعني من وانا طالب كنت دايما غاوي ان انا اشتري كتب، على طول هواية عندي، اعدي على بتاع الجرايد والمكتبات الاقي الكتب كتيرة مرمية كده، اقعد انقي الحاجات اللي ليها علاقة بالاعلام، او اللي ليها علاقة بالادب والثقافة، او اللي ليها علاقة بالدين، كان برضو مجال اهتمام عندي قوي جدا. فبدأت يبقى عندي مكتبة من وانا لسه طالب جامعة ولغاية النهاردة تقرأ في كل المجالات. لا، ولغاية النهاردة عندي مكتبة ضخمة جدا في البيت، وأوضة مكتب لوحدها مستقلة فيها عدد كبير جدا من الكتب من أيام الجامعة لغاية يومنا هذا. بحب دايما يبقى دايما قدامي كده 3-4 كتب أخلصهم وأجيب غيرهم وهكذا. شعاري دايما أو مبدأي دايما كمذيع أنك لابد أن تعلم شيء عن كل شيء، لازم، فإذا تخصصت في مجال معين فلتعلم كل شيء عن هذا الشيء. فأنا طول عمري أحب يبقى عندي فكرة عن كل حاجة، لأنه أنا معرض أن أنا أقابل شخصيات كتيرة جدا في برامج مختلفة. ممكن أقابل حد مثلا أستاذ اقتصاد في برنامج مثلا بيتكلم عن الاقتصاد، فلازم يبقى عندي باك جراوند أو خلفية عن الاقتصاد. ممكن تاني يوم أقابل كابتن كورة، فلازم يبقى عندي خلفية عن الكورة. تالت يوم ممكن أقابل شاعر وأديب، فلازم يبقى عندي خلفية عن الأدب والثقافة. هو دي شغلة المذيع يعني. لو تخصص بقى يعني بقى مذيع مثلا اقتصاد فقط، فهنا بقى يتعمق اكتر واكتر في المجال بتاعه. لكن انا بشكل عام بنصح كل المذيعين الشبان انه رأس مالك هو ثقافتك وعقلك وفكرك، ده اللي هيميزك كمذيع عن اي مذيع تقليدي اخر. حضرتك ايضا من صعيد مصر، نعم. احكي لنا بقى بداية هذه النشأة وتأثيرها على حضرتك. ايه اللي بيميز الرجل الصعيدي؟ اللي بيميز الرجل الصعيدي قيمه ومبادئه الحقيقية، مش المصطنعة يعني. بيبقى متربي فعلا على المثل وعلى القيم وعلى العيب وعلى الحلال وعلى الحرام وعلى الصح وعلى الغلط. فيجي القاهرة ما تفرقش بالنسبة له يعني. ممكن يتعرض لمواقف كتيرة جدا، يبص يلاقي ضميره يصحف التوقيت المناسب يقول له لا ده صح وده غلط وده عيب وده حرام وهكذا. فالتربية دي حمتنا لما جينا طلبة في بداية الثمانينات هنا القاهرة، وقعدنا في المدينة الجامعية واتغربنا يعني. أنا من بداية 83 وأنا على حالة سفر دائم. خلاص أنا جيت القاهرة، خلصت 4 سنوات الجامعة، بعد التخرج مباشرة خدت سكن وقعدت في القاهرة، وبدأت أسافر البلد عندنا خميس وجمعة كل أسبوع إلى يومنا هذا. من 83 لغاية 2024 قرابة 41 سنة تقريبا لم تغيرني المدينة في شيء يعني. وحضرتك منين بالضبط؟ من بني سويف، يعتبر أول صعيد، أول محافظة بعد الصعيد يعني. بس هي من مركز بعد بني سويف اسمه بيبا، فيعني يعتبر جوه بعد بني سويف حوالي 20 كيلو. الوالد رحمة الله عليه الأستاذ محمد عبد الوهاب كان أستاذ للغة العربية، فنمى فيا حب اللغة العربية يعني، خلاني من وانا صغير مهتم جدا باللغة العربية، سمعتها صح من وانا صغير، فخدت اللغة سماعي يعني. لو حد أخطأ في اللغة العربية قدامي أقول له لا في غلط هنا، هي ما تتقالش كده، وممكن ما كنش عارف القاعدة بتاعتها النحوية، بس أبقى عارف إن في غلط ويطلع كلامي صح في الآخر. وبعدين فيما بعد بدأت بقى أدرس قواعد اللغة العربية عشان أكمل ده مع ده، عشان أبقى عارف ليه ده مرفوع وليه ده منصوب وليه ده مجرور. فدي كانت لها تأثير كبير جدا عليا، وهي اللي نمت فيا الاتجاه ناحية عمل الكمذيع، لأن أنا لقيت نفسي في المدرسة مسؤول عن الإذاعة المدرسية لأن أنا بتكلم كويس أو اللغة العربية بتاعتي كويس. فده خلاني ألتفت إن بقى عندي استعداد لحاجة ممكن فيما بعد تبقى كويسة يعني. والدتي برضو رحمة الله عليها ست يعني من القرويات البسيطات، ما خدتش حظها من التعليم الكامل، لكن ربت فينا الحلال والحرام والعيب وعزة النفس والكبرياء. واخد عن ماما أنا بقى حتة الاعتزاز بالنفس دي بشكل غير طبيعي، عندي عزة نفس غير عادية يعني، تصل إلى درجة الكبرياء يعني. ما تطلبش حاجة إلا لما تجيلك، ما تفرضش نفسك على حد، ما تعملش الحاجات دي كلها. برضو خلت للواحد شخصية مستقلة تحظى بالاحترام والتقدير، لأنك مش متطفل ولا مبتذل ولا مرخص نفسك، بالعكس أنت بتحافظ على كرامتك وعلى نفسك. فدي حاجات جميلة جدا يعني، الشخصية الصعيدية بتتميز بها عن أي حد تاني. عدد أفراد الأسرة قد إيه يعني؟ حضرتك عندك كم أخ وأخت أيضا؟ أنا عندي أخين، واحد مدير عام في جامعة القاهرة، ماسك مدير عام التعليم في الجامعة، والأخ الثاني في الضرائب المبيعات في بيبا بن سويف، وأختي الثالثة هي أخت وحيدة برضو شغالة في مجال الضرائب مع أخوي. فإحنا عندنا أخين وبنت. كانت زميلتنا العزيزة الأستاذة أميمة مهران كانت ضيفة برنامجنا، وبتقول يا بخت البنت الصعيدية لأنها بتبقى متدلعة جدا. ده حقيقي برضو في أسرتكم برضو البنت متدلعة جدا؟ لا ده مش متدلعة، من اللي أنا عايز أقولك البنت الصعيدية بميت راجل تتحمل المسؤولية. عايز أقولك على حاجة يعني عجيبة جدا. أنا والدتي توفت لرحمة الله في 2020 من 4 سنين. الوحيدة اللي مالت فراغ والدتي هي أختي يعني، أختي أرملة، وقامت قامت بدور الأم ولا تزال تقوم به بشكل قوي جدا. أول ما بسافر بتقابلني وتستقبلني وتفضل على خدمتي لغاية ما أرجع مرة تانية وهكذا، ما حسيتش في لحظة أن الوالدة رحمة الله عليها غابت. فده برضو جزء من أصالة شخصية المرأة السعيدية، مش اللي هي بقى إيه يعني. لا، هي كانت بتقصد أن هي بتلقى المزيد من الاهتمام والرعاية طبعا الراجل السعيد بيشيل البنت على دماغه وبيدللها وبيكرمها، على عكس ما ناس كتيرة كانت معتقدة وفاهمة أن هو ممكن يكون قاسي. الصورة النمطية اللي في المسلسل أو الدراما، لا لا لا، بالعكس البنت السعيدية بتتربى في حضن أبوها فبتطلع بميت راجل، بتطلع شبعانة عاطفيا وبتطلع قوية ومتوازنة نفسيا وما عندهاش حالة قهر ولا عندها كبت ولا الحاجات دي كله، تبقى شخصية قوية جدا يعتمد عليها وتبقى ست البيت وتتحمل المسؤولية. طالما جبنا سيرة البيت، هل مهنة المذيع لها تأثير يعني على تعاملات حضرتك سواء مع الآخرين أو حتى في بيت حضرتك مع الأسرة؟ يعني لا، ما بحاولش ان انا يعني امارس الدور دوت عليهم او كده، لانه لو انا عشت في دور المذيع حتى بره البيت ممكن ده ما لا يروق لكثيرين. يعني بالعكس الواحد مفروض انه يعيش حياته الطبيعيه جدا كرجل، لكن هي ممكن يكون لها اثرها الايجابيه في دفع الولاد للطموح وللنجاح وللمذاكره وللتفوق. يعني المذيع بيبقى عقليته منفتحه ما بيبقاش مغلق، فممكن يوافق على حاجات قد تبدو للاخرين غريبه. يعني انا مثلا وافقت ان بنتي تسافر تدرس برا مصر لمدة 6 سنين كاملة وهي لسه عندها 18 سنة، يعني لسه متخرجة من ثانوية عامة، في حين ان كتير جدا من الناس يقولوا ازاي مش خايف عليها. لا، خايف عليها ليه؟ انا مربيها كويس ومؤسسها كويس، وفعلا سافرت لغاية ما التجربة نجحت في اوكرانيا، بس طبعا كانت قبل الاحداث بتاعت الحرب بتاع اوكرانيا. كانت سافرت في 2014 ورجعت في 2021، يعني 7 سنين بالضبط. يعني درس الطب آه. فالقرار دوت ما كانش سهل ان حد ياخده الا لو عنده عقلية منفتحة. كذلك عندي بنت تانية برضو بتستعد انها تسافر يعني لمدة 10 شهور في برنامج اسمه الـ AFS بتاع التبادل الثقافي، بيبعتوا ولاد يقعدوا 10 أشهر مع أسرة، وفي المقابل الأسرة الأمريكية بتبعت بنت مكانها تقعد مع الأسرة المصرية. يعني ده برنامج بقاله سنين، فهي قدمت فيه البنت الصغيرة خالص واختاروها وبتستعد انها تسافر، فده برضو قرار. بس انا حاسه ان ده اصعب من قرار الدراسه على فكره. لا يعني حضرتك يبقى عندك بقى يعني في بنت امريكيه حضرتك هتستضيفها لمده 10 شهور، المفروض ان هم هيبعتوا لنا واحده مكان بنتي لما تسافر. بس دي ده تجربة. بس احنا عايزين نستضيف حضرتك بعد التجربه دي. انا اقتنعت ليه بقى؟ لان الجماعه بتوع البرنامج بتوع AFS دول قالوا لي بنتك هتتغير 180 درجه للاحسن، وهتبقى في شخصية قوية وشخصية مسؤولة ويعتمد عليها. وفعلا بقى لها معاهم مثلا كام شهر كده بتعمل زي تدريبات أو معسكرات. البنت اختلفت عن الأول كتير، كانت الأول بابا وديني وجبني، دلوقتي بقت بتنزل هي لوحدها تعتمد على نفسها. بقت شخصية مستقلة قوية جدا وهي لسه صغيرة قوي، يعني 17 سنة. مثل هذه التجارب عايزة عقلية منفتحة وجريئة انها تشجع حاجة زي كده. بس اعتقد ايضا ان حضرتك هيبقى في تجربة برضو مش سهلة ان حضرتك هتستقبل فتاة امريكية. انا عندي بنتين في البيت هيقعدوا معاها. لا انا مش قصدي على كده. قصدي ان هيبقى في الاسرة نوعية الاكل اللي هتاكله، طبيعة الحياة. بيبقوا منبهين على الاولاد ان هم يتقبلوا نمط الحياة اللي هم رايحينه. انا حتى بنتي قايل لها هتروح هناك وهيبقى ليها بوكت ماني صغير كده لو حبت تجيب حاجة من نفسها، يعني خلاف الاكل والشرب التاني. وكذلك الامر هنا اللي هتيجي برضو هتمشي على نظامنا والسيستم بتاعنا. واحتمال احنا الفول وطعمية احتمال احنا خلاها تتكلم صعيدي بعد كده. يعني نسيها الامريكاني ده خالص. ده حضرتك ناوي بقى جايز احتمال احنا عايزين نستضيف حضرتك بعد التجربة دي. ايه ايضا من الملامح اللي تركتها شخصية المذيع في دكتور مصطفى عبد الوهاب وحضرتك حاسس انها يعني كان لها تأثير كبير تقول لا ده تأثير مهنتي؟ من تأثير مهنتي عليا القدرة على الحوار. لأن أنا كنت محاور جيد جدا في البرامج، يعني كنت بعرف إزاي أسأل السؤال في الوقت المناسب، إزاي أقتنس الإجابة اللي أنا عايزها من الضيف، إزاي أزنق الضيف، إزاي أكتشف أن الضيف ده ما بيقولش الحقيقة كاملة فأفضل أعمل مناورة حواليه لغاية ما طلع. فالمهارات الحوارية دي بقى أنا بوظفها في حياتي التانية، ومهارات الحدس أيضا يعني أعتقد. يعني أنا درست لغة الجسد بتعمق وجبت كتب وقريتها علشان اقرا شخصيه الضيف بتاعي من لحظه ما يدخل واشوفه الاول وهله لغايه ما يمشي، اعرف بيكذب ازاي عليا من لغه جسده، اعرف هو قلقان ومتوتر من جواه ولا بيصطنع ان هو عادي من لغه جسده. فدي فادتني كتير جدا جدا في الحياه العاديه. انا ممكن اقعد قدام شخصيه اقراها الاول من قبل ما يتكلم، وبعد ما يتكلم يتاكد لدي كمان اللي انا كنت مخمنه، وبعدين اقعد بقى اعمل معاه الحوار بحيث ان انا اقرا الملامح بتاع شخصيته فاقدر اطلع اللي انا عايزه من معلومات منه، وفي نفس الوقت ما اسمحلوش ان هو يضحك عليا او يخدعني. فالمهارات الحواريه مع البشر العاديين زائد بقى علمتني فضيله الصمت الانصات، لان انا دايما انصح المذيعين اقول لهم كلما كنت منصتا جيدا كنت متحدثا جيدا. ففن الانصات ده فن عميق جدا، ازاي تدي فرصه للي قدامك انه يتكلم لغايه ما يعبر عن الفكره بتاعته، ما تقعدش تقطع عمال على بطال، ازاي ان انت تمتص الغضب اللي جواه، ازاي ان انت تحاول تلطف الجو لو الجو مشحون ومتوتر. كل دي مهارات مهمه جدا بقدر اوظفها في الحياه في التعامل مع البشر بقى. جميل جدا. عايزه اتوقف عند مهاره قراءه الجسد. يعني البادي لانجويج دي طبعا ده علم كبير، ده علم كبير. ومتهيألي برضو على قد ما هو ليه مميزات على قد ما ليه متاعب. يعني برضو الانسان كل ما بيعرف اكتر ده بيتعبه على فكره، يعني ما تتخيل لما تبقى تشوف حاجه. هو له مستين يا استاذه رشا. الميزه الاولانيه ان انت وانت كمان بتتكلم انت عندك لغه جسد بتاعتك، فانت بتاخد بالك من حاجتين في وقت واحد، من نفسك وانت بتتكلم بحيث انك توظف لغه الجسد الايجابيه وتتجنب لغه الجسد السلبيه وانت بتتكلم، ثم تلاحظ على المتحدث امامك لغه جسده الايجابيه والسلبيه. فمثلا لو حد بيتكلم قدامي وبعدين كل شويه لمس انفه بيبقى كذاب، هو احنا أو كلمة بيبقى يعني غير مقتنع بما يقول، أو واحدة قاعدة تلعب في شعرها كل شوية، دي معناها انها متوترة جدا، يعني ما عندهاش ثقة في نفسها، أو حد بيهرش في رقبته. لا الهرش برضو ده قلق. أي لمس للوجه أثناء الكلام بيعبر عن حالة من حالات القلق. والشعر كمان مثلا هز الرجل كتير، يعني في ناس تبص يبقى حد قاعد تلاقيه راح توتر وقلق. قفلة الإيدين تدل على الانغلاق وعدم الانفتاح، يعني ما تقعد عامل كده ومربع إيديك. كل الحاجات دي بديهيات في لغة الجسد. لغة العينين كمان ده بيقول لك، يعني لو عايز تعرف اللي قدامك بيكذب ولا لا ركز في حدقة عينه لفترة من الزمن، لو ما قدرش يتواصل معاك وصرف نظره يبقى مش قادر، لو فضل مركز معاك يبقى هو قوي، وقادر على الاتصال. حاجات كتيرة يعني استفدنا منها، وبندرب المذيعين الجداد عليها على فكرة في دورات بتاعت معهد الإذاعة والتلفزيون. جميل يعني جدا. محاضرة كاملة عن لغة الجسد. هل على الجانب الشخصي بقى، هل حضرتك مارست ما تعلمته من لغة الجسد مع حد وكانت في موقف كوميدي، يعني قابلت شخصية كده ورحت قريته وهو مش واخد باله وحصل موقف معين ممكن تتذكره؟ بيحصل كتير جدا انه يعني مواقف، بس انا من النوع اللي ما بحبش يحرج حد، يعني يعني انا ممكن اعرف ان اللي قدامي بيكذب خلاص انا مش لازم اقول له انت كذاب، بس انا كفايه ان انا عارف او واحد بيدعي الثقه وهو متوتر برضه كفايه ان انا عرفت. يعني انا بعرف الست المدعيه، في ستات مدعيات. يعني ايه مدعيه؟ يعني بتقعد تتكلم كلام مش حقيقي، احنا عملنا واحنا سوينا ورحنا وجبنا. يعني انا ستات ورجاله بقى يا دكتور. انا بنصح بناتي كمان، يعني انا بناتي ساعات ليهم صحبات فتبص تلاقي تقول لي صاحبتي بتقول لي مش عارف كانت فين ولسه راجعه او جابت ايه وعملت ايه، فانا اقعد اقول لهم بقول للبنات عندي يعني انتوا مش كل حاجه لازم تصدقوها بنسبه 100%. في بنات عندهم القدره ان هم يعيشوا عالم افتراضي وتقعد تقول لك احنا عملنا وسوينا عشان تغيظك او تضايقك او تبين لك انها او هي خيالها واسع اصلا ومش بالضروره ده حقيقي يعني يعني مش بالضروره ده حقيقي. فلازم نتعلم ان احنا دايما ليس كل ما يقال امامنا هو حقيقي بنسبه 100%، بس مش لازم برضو اواجه اللي قدامي واقول له انت كذاب، بس ان انا عرفته وخلاص. صحيح. حضرتك بتسمع مين يا دكتور مصطفى؟ القديم كله يعني، انا راجل كلاسيكي، انا انتمي للمدرسه الكلاسيكيه في الغنى، في عبد الوهاب، ام كلثوم، فريد، عبد الحليم، شاديه، صباح، ليلى مراد، وطبعا برضو محمد انديل والاصوات المصريه الجميله. لا انتمي اطلاقا الى مطربي الهوجه الجديده او المطربي الفيديو كليب او الجيل الشبابي ده. اصحاب الذوق الرفيع بيعانوا اشد المعاناه. لا يعني الحمد لله انا عندي فلاشه تلاقيها في الميداليه فيها كل الاغاني اللي انا احب اسمعها في العربيه مثلا، وبرضو بحب اسمع المقرئين القران الكريم، يعني عندي برضو فلاشه عليها حفلات القران الكريم كامله، الشيخ عبد الباسط والشيخ محمد رفعت والاصوات الجميله دي والمنشاوي. فانا بحب دايما المدرسه الكلاسيكيه في حتى في الدراما والفن. ولادي بناتي يحبوا يسمعوا المسلسلات القديمة، ما يحبوش المسلسلات الجديدة، يحبوا يسمعوا مسبير وزمان وتجيب المسلسلات القديمة فيها، أو أي قناة بتذيع مسلسل زي مثلا مال والبنون، عايشين برضو زي حالاتي كده في التراث الجميل يعني. يعني لحضرتك تسمع معانا إيه دلوقتي مع كل مستمعينا الأعزاء؟ بقالي كام يوم كده بحب أسمع فريد الأطرش، فريد بيبقى ليه حاجات جميلة جدا كده، فنسمع له اي حاجه من الحاجات الجميله. لا على ذوق حضرتك اختار لنا اغنيه. احبابنا يا عين، احبابنا يا عين ما هم معانا، احبابنا يا عين ما هم معانا، رحنا وراحوا عنا ما حد من اتانا، رحنا وراحوا عنا ما حد من اتانا، عيني يا عيني يا عيني يا أحبابنا بالروح جاروا علينا، يا هل ترى في بالهم ولا نسونا، رحنا وراحوا عنا ما حد من أتانا، رحنا وراحوا عنا ما حد من أتانا، عيني يا عيني يا عيني سلم عليهم، في كل يوم يزيد شوقي إليهم، روح يا نسيم بالله سلم عليهم، نفسي أشوفهم مرة بالفرجة صعبة ومرة، نفسي أشوفهم مرة بالفرجة صعبة ومرة، عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا حبيبي. عد عدنا مستمعينا الأعزاء مع دكتور مصطفى عبد الوهاب مستشار الهيئة الوطنية للإعلام والمذيع بالقناة الثالثة، ومنورنا الليلة في موعدنا في الإذاعة المصرية. والحقيقة دكتور مصطفى، حضرتك دايما بيبقى ليك كده بعض الأفكار الجديدة، وكل ما بتشوف حاجات أكتر وأكتر أكيد بيبقى عندك رؤى مختلفة. إيه اللي تتمنى أن تكون الإذاعة المصرية عليه في الفترة القادمة مع ما حدث من تطورات؟ أنا شايف أنه في للإذاعة جمهور كبير جدا جدا جدا. لو عملنا دراسة علمية دلوقتي يا أستاذة رشا، أنا أستطيع أن أنا أؤكد ليك أنه الجيل اللي سنه يبدأ مثلا نقول من 40 سنة دلوقتي ومعاك بقى لغاية 50 و60 وهو إلى آخره، هؤلاء ما زال يربطهم حنين قوي جدا بالراديو وبرامج الراديو. إيه المانع أنه مثلا الإذاعة تعمل فترة ساعتين على الهواء من 1 لـ3 مثلا للاستماع لمشاكل الناس؟ ومش عيب يعني أفتح فترة مفتوحة كده، أجي أقول مثلا النهاردة إحنا مخصصين الفترة دي لمشاكل القاهرة، وبكرة لمشاكل الجيزة، وبعده للقليوبية، وبعده للمنصورة، وبعده للإسكندرية، واستقبل تليفونات الناس هتتفاعل معايا، واجيب مسؤول على الهوا وأعاده يرد على تليفونات الناس، أو ان انا مثلا اعرض اتصالات ديت بالتليفون على المسؤول وهو قاعد في مكتبه، يحسن نوع من التفاعل. الناس محتاجة ده. انتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا انور. دكتور مصطفى، لو حضرتك أخدتنا بقى في رحلة قصيرة لبني سويف، بلد حضرتك القديمة بعيون دكتور مصطفى عبد الوهاب، بس هو طفل بقى. أنا طبعا من أبناء مدينة بيبا بني سويف، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية، مدينة جميلة جدا وهادية، أغلب الناس اللي فيها عارفين بعضهم. كنت غاوي لعب الكرة الشراب في الشارع من وانا صغير. الغريب بقى رشا ان انا لما بسافر دلوقتي وابص على الشارع اللي كنت بلعب فيه كرة زمان الاقيه صغير قوي قد كده، بينما كان هو وقتها بالنسبة لي وانا طفل صغير كان شارع كبير كده. اقعد اقول انا كنت بلعب في الشارع ده ازاي، كنت بجري فيه ازاي كده. طبعا يعني مع اختلاف الزمن وكده، قرية اللي انا اتولدت فيها اللي اسمها قرية الزاوية، قرية جميلة جدا، ولغاية النهاردة أنا بسافرها طبعا عشان أزور والدي ووالدتي الله يرحمهم. فالبلد هناك جميلة جدا، أرياف غيطان خضرة، أحب أروح أقعد كده وأشوف الأرض الزراعية من كل النواحي، لسه طبيعة الريف موجودة، البيوت اللي هي يعني بالطوب الأحمر ما تمحرتش حتى، جميلة جدا. البساطة دي جميلة، شرب الشاي مثلا على الكانون والبتاع اللي هو الفحم ده، ويعملوا الشاي في قلب الغيط، احلى شاي تشربيه في حياتك سبحان الله، يعني طعمه معمول لانه مغلي الشاي مع السكر مع النعناع مع كله، فبيطلع طعمه جميل جدا. يعني لا دي بتبقى لحظات بنفصل فيها عن القاهرة وزحمة القاهرة، واروح هناك بقى في الطبيعة الهادية الجميلة دي. احلى اكلة بتتعمل في بيبا ايه؟ يعني تحس في اكلات على فكره بيبقى ليها ذكرى كده، يعني تشم ريحه الاكله دي تقول انا في بلدي، انا قاعد في قريتي. طبعًا ايه احلى الملوخيه الخضراء الجميله اللي بتبقى ريحتها جايبه، ريحه العجين والكلام ده ليه برضو، وطبعا والخبيز والحاجات دي كلها. وفي عندنا البتاو بقى الابيض ده لما بنعمله بالجبنه والسمنه بيبقى طعمه جميل جدا. يعني انا بحب البتاو ده جدا، احب اكله عن العيش العادي، لان مجرد ما ترش عليه شوية مية بيبقى طري جدا وجميل وطعمه رائع، أكثر من رائع يعني، مع أنه بيرفع نسبة السكر شوية بس هو لا يقاوم يعني في جماله. طبعا الأكل هناك جميل جدا، والبامية والرز والملوخية والمحشي اللي هم غاويين عمل المحشي بكل أنواعه يعني. فأنا لما بروح هناك كل نظام السكر اللي أنا ببقى متابعه والدايت والحاجات دي كلها بينهار هناك بقى كله بينهار كله بينهار يعني، ما بقدرش أقاوم. هل حضرتك بتشارك في الأعمال المنزلية؟ لا ما للأمانة هم بيسمحوش بده يعني، الطبيعة عندنا والثقافة ولا يعني هنا ولا هناك يعني، ولا هنا ولا هناك يعني. يعني يعني احنا متعودنا على كده يعني. ممكن لو انت عايش بطولك، انا عشت بطولي في سنين طويلة جدا يعني، بقول لحضرتك من 83 مالكش اكله كده تعملها لوحدك؟ ممكن انا عشت عازب لفتره طويله من 83 ل 95 12 سنه اللي عايش لوحدي، فكنت بجتهد ان انا اعمل كل انواع الاكل، بس كان دايما الرز يعجن مني يعني كان دايما عمري ما عملته مره وطلع لازم يطلع برضو كتله كده عجينه فحاولت كتير فيه، لكن كان اسهل حاجه طبعا انك تجيب فرخه كده تحطها في الميه وتسلقها وتطلعها زي ما هي كده وتاكلها بالعيش وخلاص على كده، لان دي اسهل حاجه. لكن تحاول تعمل اكل تاني لا ما ليش فيه الموهبه دي، ما عنديش الموهبه دي. لكن حضرتك هنا برضو منذ زواج حضرتك ما عملتش اي حاجه خالص؟ مفيش طبق سلطه حتى؟ لا لا لا ما بعرفش اعمل كده، لان هم في البيت قايمين بالدور ده يعني، ومش مسموح لي كمان، لان انا بتهم ان انا ممكن ابوظ الدنيا وبهدر الدنيا. فانت المطبخ ده بالنسبه لك ممنوع. طب والنيش يا دكتور مصطفى، اخبار النيش ايه؟ موجود هو ده جزء من بيت اي حاجه يعني. انا ما افتكر من يوم جوازنا ما اتفتحش يمكن غير مره او مرتين كده في اي عزومه من العزومات، لكن هو لازم يبقى موجود ومليان الفناجيل يعني، نفس الفنجان زي يعني. ما هو يعني مش بتستخدمه؟ بنستخدمه لما يكون في عزومه حد ضيوف مثلا جايين وعددهم كبير فبنطلع، لكن في الاحياء في البيل العاديه هم في طقم كده بتاع البيت العادي اللي بيستخدم كل يوم، التاني موجود بقى زي ما هو، احتمال بقى البنات هم اللي يستفيدوا منه فيما بعد يعني. هل حضرتك حققت طموحك كمذيع؟ يعني لا مش بنسبة كبيرة جدا، لا ما حققتش، لأنه اتخطفت بدري في العمل الإداري يعني. أنا كنت ماشي في سكتي كمذيع بامتياز لغاية 2008، فجأة كده جالي تليفون من الأستاذة سوزان حسن ربنا يديها الصحة وطولة العمر، كانت رئيسة قطاع التلفزيون المذيعة الشهيرة. قالت لي مصطفى أنا مرشحك تروح إسماعيلية نائب رئيس القناة الرابعة، وده هيبقى الفترة مؤقتة وبعد كده هتبقى رئيس قناة إن شاء الله. فقلت لها تحت أمر حضرتك طبعا. فقالت لي بس طبعا هتتفرغ تماما للعمل الإداري، فلازم هتعتذر عن كل برامجك. تخيلي بقى يا رشا، أنا كنت بعمل ساعتها حوالي 9 برامج، وكانت برامج مهمة جدا ورئيسية في القناة الثالثة، ما بين بقى مسؤول على الهوى ودنيا الضرائب والكاميرا في الملعب ونشرة الأخبار وملف العرض وحاجات كتيرة، أنا ناسي يعني أسماء برامج كتير. كل ده رحت كاتب بيه ورقة اعتذار عن تقديم البرامج ديت، عن عدم تقديمها، ورحت القناة الرابعة فانقطعت صلتي بالشاشة. بعدها بسنة على طول رحت القناة السابعة رئيس لمدة 4 سنين، برضو فضلت علاقتي بالشاشة مقطوعة. رجعت لقيت نفسي نائب رئيس قطاع لمدة 4 سنين تانية. فكل ده أعمال إدارية كلها ممنوع، لغاية بقى ما دخلت مرحلة ان انا بقيت مستشار وقربت بقى على المعاش، خلاص فضل اقل من سنتين يعني، اقل من سنتين يعني طموح حضرتك كمذيع كنت تتمنى؟ كنت اتمنى طبعا ان انا استمر وان انا اعمل برنامج كبير جدا يعني. انا غاوي أحل مشاكل الناس يعني، دي رسالة أنا مؤمن بيها، وما زلت شايف أن التلفزيون المصري يفتقد لمثل هذه النوعية من البرامج اللي هي برامج التفاعل مع الجماهير، أن أنا أعمل برنامج كبير أسمع فيه الناس يقولوا اللي هم يقولوه، فيش مشكلة، واحد تعبان في مشكلة يطلع يتكلم ومسؤول يطلع يرد وعادي جدا، ده بيقول مشكلته وده بيقول الحل بتاعه، ده هيزود مصداقيتنا عند الناس أكتر. لو بتحلم حلم كده وتتمنى أنه يتحقق في القريب العاجل، المذيع دكتور مصطفى عبد الوهاب، يا ترى هذا الحلم هيكون مرتبط بإيه وشكله إيه؟ شوف بقى أنا هقرأ البادي لانجوج بتاع حضرتك. والله أنا بحلم عينيك لمعت أنا عندي حلم والله، بس أنا للأسف كسول جدا في تنفيذه. أنا كنت عايز أعمل حاجة على اليوتيوب يعني زي البودكاست كده، برنامج يبقى صوت وصورة برضو، واطلع اتكلم بكل حريه واطلع يعني زي ما كنت بعمل زمان في القناه الثالثه، واحاول ان انا يعني اقدم محتوى يجمع ما بين القيم والدين يعني. مش هتكلم كداعيه ديني، انا مش داعيه ديني، بس ازعم ان انا اقدر اتكلم في منظومه من القيم المصريه واربطها بالدين بشكل غير مباشر يعني. لما اجي اتكلم مثلا عن الصدق، احنا عايزين نبقى صادقين مع نفسنا، واتكلم عن الصدق واهميته، ليه الغرب متقدم عننا بمراحل؟ لانه عنده حته الصدق دي ما زالت موجوده، ما فيش خواجه اجنبي بيكذب عليك بيقول لك دي كذا يبقى هي دي كذا، ما عندوش الفهلوه والخداع. لما اجي اتكلم عن الامانه، لما اجي اتكلم عن كرم، لما كل القيم المصريه الجميله دي اللي هي تكاد تختفي، وهي موجودة بالمناسبة في الغرب مطبقة، هي أصلا قيمنا إحنا وتقاليدنا إحنا. نفسي أأكد عليها وعدها تاني للاهتمام وللصدارة، بس أربطها بالدين، يعني أستشهد بآية، استشهد بحديث، بموقف من الصحابة، بحس انه اقول للناس بقى هي دي القيم المصرية، هي دي الشخصية المصرية، لا تكذب ولا تخن، وخليك امين وخليك صادق وخليك ملتزم. على فكرة احنا عندنا قصص مصرية عظيمة كتير. انا قرأت مؤخرا عدة كتب بتحكي عن شخصيات مصرية بسيطة بدأت من، يعني انا اول يعني مرة هضرب لك مثال حصل قريب قوي. يعني انا كنت راكب الباص بتاع مواصلات مصر، وبعدين لقيت الكرسي اللي جنبي شنطة صغيرة، فانا اعتقدت انه صاحبها بيجيب حاجة وجاي. الباص اتحرك والشنطة موجودة زي ما هي، لغاية ما جه حد عايز يركب، فبيقول لي بتاعت حضرتك، قلت له لا مش بتاعتي، فاديتها للسواق، ففتحها لقى فيها فلوس ولقى فيها حاجاته، فقال لي والله ده انت يعني تشكر، ده اي حد غيرك كان خدها. قلت له لا يعني حاجه مش بتاعتي. هي دي قيم بقى. حضرتك حاولت تتواصل طيب ببطاقه ولا حضرتك سبتها للسائق؟ كان فيها بطاقه يعني حضرتك سبتها للسائق. سبتها للسائق. قلت له بقى انا يعني ممكن اخدها وممكن ما اعرفش. حضرتك كنت تتواصل يعني؟ لا عشان ما حبيتش اتحمل المسؤوليه. فقلت هو اكيد اللي نسي الحاجه دي هيجي يسال، ده شور اكيد يعني انه هو عارف انه نسيها هنا، فاول حد هيساله يا السواق يا الناظر بتاع المحطه، فهم ادرى من مني انا يعني، فهم يقولوا له ده في حد لقاها وجابها. الغرض ايه من الموضوع ده؟ انه دي حاجه امانه، فلازم يبقى كل الناس. تخيلي بقى انك حضرتك لا قدر الله نسيتي حاجه وكل الناس اتصرفت هذا التصرف، لو المجتمع سادت فيه هذه القيم هنبقى احنا مطمئنين ان انا لو نسيت موبايلي مش هبقى قلقان، هيرجع لي، ولو نسيت نظارتي هترجع لي، وانت لو نسيت حاجه هترجع. ده اللي انا قصدي عليه، ناكد على الحاجات دي كلها، الامانه والصدق، ونرجع بقى الحاجات الجميله دي، نعيش في امان ونعيش في اطمئنان بدل الصراعات والحاجات اللي مش كويسه اللي ظهرت في الفتره الاخيره دي. صحيح، الحياه الانسانيه ممكن تكون حياه فيها متعه حتى لو هي فيها قسوه، لو الانسان ساعد اخوه فعلا. الانسان دي حقيقه طبعا. على فكره طبعا. دي مش شعارات، دي فعلا احنا كلنا بنصعبها على بعض، الناس بتصعبها. كلنا في أصل جوانا خير وجوانا حاجات كويسة، بس للأسف بيطلع نموذج أو اتنين وحشين، فبيبقى طاغي على الكل، فكلنا بنعتقد أن كل الناس كده. بس على فكرة الأصل في الناس الطيبة والخير، يعني الأصل في الناس كده، لكن لازم هيطلع في نموذج أو اتنين مش كويسين، بس مش هم دول القاعدة، دول الاستثناء. احنا بنتمنى يا دكتور مصطفى ان حلم حضرتك يتحقق، لان حلم جميل جدا، واكيد والمجتمع في انتظاره على فكره. يعني لو حضرتك تعمل بودكاست كده والناس تسمع وتشوف حضرتك عن القيم ونضرب امثله، واستقبل تليفونات، اقول لحد احكي لي عن موقف حصل في القيمه دي بالتحديد، ايه الموقف وايه النتيجه بتاعته، فكل واحد يحكي تجربته، وده يحكي وده يحكي، ومنعزز القيمه وناكدها. نتمنى إن شاء الله المرة القادمة يكون موعدنا مع حضرتك نتحدث عن نجاح هذه الفكرة وهذا الحلم ويتحقق على خير. سعدنا بحضرتك جدا في هذا الموعد. أنا اللي مبسوط جدا إن أنا كل مرة ألتقي معك يا أستاذة رشا ومع جمهور الإذاعة المصرية والبرنامج العام. شكرا جزيلا. مستمعينا انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وموعد مع مذيع، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.